وغضب هو المغضوب عليه باغ بغضب على غضب. ثم ذكر سبحانه وتعالى عاقبة الغالي الناكثين لعهدهم المستخفين بأيمانهم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا يزكيهم بهذا وعيد لأولئك المستخفين بالله وبعهده، فهم لا يفرون بعهدهم ولا يبغون بأيمانهم. هذا ينطبق على من هذه الحالة من الكفرة الناكثين لعهد الله الكاذبين في أيمانهم، وينطبق على من يفعل ذلك من المسلمين، من يأكل مال غيره بالباطل ويستحله بالأيمان الكاذبة. في الحديث من اقتطع مال المسلم بيمينه هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفي سهالة نزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد جمع أمور عظيمة من التهديد والوعيد، وجاء مثل هذا في أصناف من أصحاب الكبائر أصحاب الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية.